بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حدائق الأنوار والعشر الأواخر تشتمل على أنوار وتجليات ورحمات، نتكلم على قضية حديثية فقهية تفسيرية، وهذه القضية هي سؤال مطروح: هل يمكن لمن كان في البرزخ أن ينفع أهل الدنيا أم لا؟ بمعنى بعد الموت والإنسان ينتقل إلى الدار الآخرة وهو في قبره، البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة، هل يمكن أن يحدث نفع من أهل القبور، من أهل البرزخ إلى أهل الدنيا أم لا؟ أولا نجيب على أن الموت ليس هو بفناء محض، إنما هو خروج الروح من الجسد وانتقال من دار إلى دار أخرى، الحركة فيها أكثر وأوسع وأعلى قدرا، والتصرف من عالم الدنيا، لأن الروح قد خرجت من سجن الجسد كما يقول ابن القيم الجوزي في كتابه الروح. أين يكون مستقر الروح؟ يعني الروح هذه مستقرها تكون على أفنية القبور وفي برزخ من الأرض. سلمان الفارسي كما نقل ابن القيم في جوزية في كتابه الروح صفحة 198، وهو صحابي جليل سلمان، يقول: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وهذه العبارة نقلها أيضا الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، أو الروح في برزخ من الأرض. إذن الروح سواحة جوالة تسير حيث ما شاءت. انظر إلى الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن القرآن أثبت حياء، والحياة عن الأكل والشرب وكل أنواع الحياة المتعارفة، حتى الخروج، حتى الحركة، وهذا أمر يعني لا يختص بالشهداء. الأنبياء أحياء في قبورهم، البيهقي له كتاب يسمى حياة الأنبياء، السيوطي، ابن رجب، غير من الأئمة وأهل الإيمان لهم حياة في قبورهم، لكن حياة الأنبياء أكمل الشهداء، وتأتي الأولياء تأتي دون الأنبياء. حتى الكافر في قبره حي لا ويعذب ويحاسب حسابا شديدا، وناقشنا في حلقة سابقة أن الكافر يسمع، والحبيب صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب وناداهم بأسمائهم، وهذا يدل على هذه القضية. ما يدل على أن أهل البرزخ يمكن أن يحصل منهم النفع لأهل الدنيا شواهد: أولا مثلا في قصة المعراج نجد أن سيدنا موسى عليه السلام وهو في عالم البرزخ في السماء السادسة، حتى يعني يجتلي أنوار المشاهدة من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يقول لسيدنا النبي: ارجع راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. من 50 صلاة 45، ثاني يقول له: ارجع راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. من 50، المهم العدد وصل 5، هذا التخفيف 5 لها أجر 50، كان بسبب سيدنا موسى عليه السلام وهو في عالم البرزخ. إذن ده نبي من الأنبياء مخلوق في عالم البرزخ، في عالم القبور حصل منه نفع لأهل الدنيا، إذن دي قاعدة في أن أهل البرزخ ينفعون. أيضا الخروج الأنبياء من قبورهم، صلاة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وجود مع ذلك وجود سيدنا يحيى وسيدنا هارون وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وهكذا في السماوات، يدل على أن الأرواح تتصرف وتتحرك. يعني أحسب سيدنا موسى، سيدنا النبي قال: مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. قل سيدنا قل ده واحد في الكثيب الأحمر في الشام، في بيت المقدس وجد سيدنا موسى يصلي خلفه، بيقوا اثنين، مع أنه سيدنا النبي كذا اثنين، سيدنا النبي يتحرك بالبراق بسرعة شديدة. في السماء الأولى سيدنا الأمين جبريل يستأذن، يطرق الباب، يفتح الملك: من معك؟ بقول له: محمد صلى الله عليه وسلم. أو قد بعث؟ نعم. بيدخلوا الاثنين فقط. في السماء السادسة وجد سيدنا موسى عليه السلام ثلاثة. طيب شوف سيدنا موسى في السماء، سيدنا موسى في بيت المقدس، سيدنا موسى في الكثيب الأحمر، والقصة مشهورة معروفة مروية من أصح الأحاديث. يبقى ده يسمى انقسام وتطور للروح، الروح انقسمت وتطورت، وهذا الأمر حدث لمخلوق من الإنس اللي هو الأنبياء. جلال الدين السيوطي في كتابه المنجلي في تطور الولي قال: ده انقسام للأشباح والأرواح معا. إذن يمكن من باب خرق العادة في عالم البرزخ أو في عالم الدنيا يحصل هذا الانقسام. يعني راجع في شرح الجلال السيوطي على كتاب الموطأ في أول حديث إن سيدنا الأمين جبريل عليه السلام هيئة الأصلية 600 جناح، 600 الجناح الواحد يملأ ما بين المشرق والمغرب، ويعني إذا كان يظهر في صورة رجل لسيدنا النبي في صورة دحية الكلبي، هل هي الأصلية دي أين ذهبت؟ قيل إنه الشبح الأصلي 600 جناح وفي شبح مثالي اللي هو في هيئة رجل كما في الحديث بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل والروح واحدة مدبرة في آن واحد، الشبح الأصلي والشبح المثالي وده الانقسام كما قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا، فأثبت عالم وسط ما بين عالم الأجساد وعالم الأرواح يسمى بعالم المثال. إليك قاعدة يعني تعضد هذا المعنى. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إليك معنى أيضا سيدنا بلال بعد ما سيدنا النبي يعني في هناك في الجنة بعد ما جاء راجع لسيدنا بلال قال لي إني سمعت دفة أو خشخشة قدميك أمامي في الجنة فمن نلت هذه الدرجة. سيدنا بلال على الأرض وروح هناك في يعني في السماوات فوق، فقال له ما أحدث إلا توضأت وصليت ركعتين. ابقى ده في انقسام، وهذه المسألة هي من الأمور الخارقة للعادة. الجان يا أخي الجان ده مخلوق ناري يتشكل 70 جزء 1000 جزء 300 جزء مليار جزء، تشكلات جميلة وقبيحة. إذا كان الجان المخلوق النوراني يتشكل والملك المخلوق الجان مخلوق ناري والملك المخلوق النوراني من النور يتشكل، فكذلك الآدمي كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام هو نبي يمكن أن تقع لأحد الصالحين ينقسم ويتجزأ. وهذه القضية من باب خرق العادة. ابن تيمية كمدرسة وابن القيم كمدرسة أجازوا إنه الأمر الخارق للعادة سموه كرامة وقالوا سائر ما في إشكال في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في مدارج السالكين في مجموع الفتاوى الكبرى. إذا لا نستغرب إذا قيل لك إنه الشيخ الطيب ود البشير كما ذكر جدنا أستاذنا شعب عبد الحن ردام رضي الله عنه في زاهر الرياض إنه دعوا 40 شخص فطر مع 40. التأثير من الله ده أمر خارق للعادة وهو انقسام للأشباح والأرواح وقع لأستاذنا الشعب القادر الجلالي أيضا في ترجمته. شاهدنا العلاء الحضرمي وهو قائد جيش في زمان سيدنا عمر، يعني كما جاء في كتب السير أنه تحرك يعني وأمامه البحر قالهم سموا واقتحموا، مشوا بالخيول على الماء حتى الماء لم يبل يعني الحوافر الخيل. العلاء الحضرمي بعد المعركة انتهت يعني هذا الرجل رفع إلى الرفيق الأعلى انتقل فحفروا القبر ودفنوه، قصة مشهورة عند أهل السير. بعد ما دفن خرجوا فإذا برجل قالهم إن هذه الأرض تلفظ الموتى، رجعوا إلى القبر وحفروا ما وجدوا العلاء، لكن الراوي قال وجدت يمشي على عباب الماء. إذن خرج من قبره وذو صحابه، والقصة مروية من وجوه كثيرة ذا يدل على أن مسألة التصرف والخروج جائزة وسائغة. حاشة الشنوان على مختصر ابن أبي جمرة، على مختصر ابن أبي جمرة ابن عباس يعني رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام. سيدنا النبي كان في البرزخ وجاء وكان يتمثل حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة من الشيطان لا يتمثل بي. كيف إنه سيدنا النبي أن يراه في اليقظة؟ لأنه الحديث عن أبي هريرة في البخاري. فجاء إلى بيت إحدى زوجات النبي حمل له مرآة، مراية بدل شاهد وجهه شاهد وجه الحبيب. إذا سيدنا النبي في البرزخ وصورته ظهرت هنا، ذي يدل على إنه التصرف كان نبي كان ولي كان شهيد في الدنيا أمر سائغ، وهذا أمر لا غبار فيه. إذا كان ابن القيم الجوزية كمدرسة لأتباع هذه المدرسة في مدارج السالكين شرح منازل السائرين مجلد 1 36 سأل ابن تيمية شيخه قال لا يا شيخنا لو الولي تصرف في ولي بالحال هل هذا يوجب القصاص أم لا؟ ولي تصرف في ولي، شوف يثبت مسألة التصرف كان في البرزخ في الدنيا أو في الدنيا، في الدنيا هم كانوا في الدنيا، فقاله للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. يبقى كأنما أثبت أن هناك تصرفات أخرى وحقيقة التأثير من الله، لكن إسناد التأثير إلى الولي مجاز. وابن تيمية أشار إلى المعادة في مجموع الفتاوى الكبرى أيضا في المجلد 10 صفحة 550 قال التوكل على الله بمزية الدعاء على صح القولين فإنه يورث قوة العبد وتصريفه في الكون. يبقى التصريف في الكون دكل ابن تيمية ابن القيم وهذه المدرسة العريضة، وابن تيمية يقول إنه مدرسته سلفية يعني أما مسائل المدارس الأخرى مدارس السلوك وغيرها فهذه المسألة عندهم من المسلمات. ابن سيدنا الشيخ خطيب ذي البشير رضي الله عنه في الحكم الطيبية يقول إذا خلع لك خلعة من صفاته صرفك في مخلوقاته بقدرة ذاته. وابن عطاء الله يقول سوابغهم لا تخرق أسوال الأقدار. وابن كثير يشير للمعنى ده عند قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله في المجلد 1145 على إنه التصرف سائغ وجائز. وابن حجر في فتح الباري في المجلد 10114 يشير إلى المعنى كذلك الروح لها تصرف. ختاما في هذه الحلقة أقول إن الفعل حقيقة من الله ويمكن في عالم البرزخ أو في عالم الدنيا يحدث التصرف وكلها أمور خارقة للعادة وخصائص اختص بها هذه الأمة إعجازا للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.